في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع عنترة بن شداد. لقد غنى على الأغصان طير بصوت حنينه يشفي الغليلة، بكى فأعرته أجفان عيني، وناح فزاد إعوالي عويلا. فقلت له: جرحت صميم قلبي، وأبدى نوحك الداء الدخيلا، وما أبقيت في جفني دموعا ولا جسما أعيش به نحيلا، ولا أبقى لي الهجران صبرا لكي ألقى المنازل والطلولا. ألفت السقم حتى صار جسمي إذا فقد الضنا أمسى عليلا، ولو أني كشفت الدرع عني رأيت وراءه رسما محيلا، وفي الرسم المحيل حسام نفس يفلل حده السيف الصقيل. أمن طلل بوادي الرمل بالي، محت آثاره ريح الشمال، وقفت به ودمعي من جفوني يفيض على مغانيه الخوالي. أسائل عن فتاة بني قراد وعن أترابها ذات الجمال، وكيف يجيبني رسم محيل بعيد لا يرد على سؤالي. إذا صاح الغراب به شجاني، وأجرى أدمعي مثل اللآلي، وأخبرني بأصناف الرزايا وبالهجران من بعد الوصال. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.